قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال كذلك قال ربك هو وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية وسلامٌ عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأتى وَبُسِّي إِلَيْكِ بِدِلْعِ

إذا قضى أمرا فإنما يقول مقسماتها الله. Yeah. Oh. فلا تبصرون بالسماء وبالأسحار haber vermem ama. Babaya haber ver. Çünkü çıksardır sen sürekli. Ya Rabbi la tahsin nefsi ya hada hayl. Qul hada hayl wa bi khabar. Atika qadi subayf. صدق الله العظيم.